الله تعالى والأول هو الصحيح، لأن نداء الأمة بوصف الإيمان كقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا مثلا لم يقصد به جيل دون جيل باتفاق أهل العلم. وكلية الأمة تحصل للموجودين في كل عصر ممن يتأتى منه الإجماع على الحديث عن النازلة، وقد قام الدليل الشرعي والعقلي على تأتي الإجماع في غير عصر الصحابة أيضا، كالإجماع على نجاسة الماء للتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. هذه ثلاثة قلوب. الوجه الأول قال الصحيح قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على رسيم الأئمة الأربعة أن الإجماع حاصل في عصر الصحابة حاصل بعد عصر الصحابة، يدل على هذا أن الخطاب للمؤمنين في كل آية لا يختص بعصر دون عصر ويتبع غير سبيل المؤمنين، كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا وقد إن كنتم مؤمنين. فالخطاب ليس لعصر واحد بل للمؤمنين في كل عصر من الأعصار. كذلك كلية الأمة، نحن نشترط في الإجماع أن يكون إجماعا كلية، كلية الأمة تحصل للموجودين فقط مش للأموات، وكلية الأمة تحصل للموجودين في كل عصر ممن يتأتى منه الإجماع على حكم النازلة. وإلا لو قلنا بأن الكلية كلية الأمة في كل عصر ومصر من بعثة النبي إلى قيام الساعة فإن هذا يفضي إلى ألا يكون ثم إجماع، وقد قام الدليل الشرعي والعقلي على أن الإجماع جائز عقلا ممكن شرعا. قال رحمه الله تعالى الاختلاف في حكم الحادثة ثم الاتفاق عليها. الاختلاف في حكم الحادثة ثم الاتفاق عليها، هل من شرط الإجماع أن لا يكون مسبوقا باختلاف؟ هل من شرط الإجماع أن لا يكون مسبوقا باختلاف؟ وسنذكر عكس المسألة، إذا أجمعوا على قول ثم رجع الوارد، بل هذه تقدمت المسألة قبلها، إذا أجمعوا على قول ثم رجع واحد منهم هل رجوع الواحد يقتضي الإجماع؟ قلنا لا يقتضي الإجماع. طيب إذا اتفقوا على قول فحدث من أو فأحدث من بعدهم قولا يخالف الإجماع هل يقتضي الإجماع؟ قلنا لا يخالف الإجماع. طيب إذا كان الإجماع السابق ينفي كل خلاف لا ولا يلتفت لخلاف حدث بعده إجماع. قد نعكس المسألة، المسألة اختلف فيها الصحابة على قولين فجاء التابعون فأجمع، أو اختلف الصحابة على قولين ثم عاد الصحابة أنفسهم إلى الاتفاق، وعندنا صدقين يختلف الصحابة على قولين ثم يعودون هم إلى الاتفاق. هل الغسل يجب من مجرد الجماع بلا إمزال ولا لابد من الإمزال؟ اختلف الصحابة. أبو سعيد في طائفة الأنصار يقول لا، الماء من الماء. المهاجرون في الجملة يقولون بل يجب بالإجماع، أنزل أو لم ينزل. فلما جاءهم الخبر من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها اتفق إجماعهم، إجماع من؟ الصحابة. اختلف الصحابة على قولين ثم عادوا هم فاتفقوا على قول واحد. اتفاقهم في على قول واحد بعد اختلاف السابق هل يعد هذا إجماعا؟ هذه صورة. صورة ثانية أن يختلفوا على قولين وينقرض عصر الصحابة والخلاف باق على قولين، فيأتي التابعون بعد الصحابة فتتفق كلمتهم على قول واحد. مثال نذكره وهو يصح للوجه الأول والوجه الثاني الاختلاف فيه، إنما الربا في النسيئة. ابن عباس كان يرى جواز الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين إذا كان هذا بيده، واحتج بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة. فلما حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بالحديث المطول الذهب بالذهب والورق بالورق والشعير بالشعير والبر بالبر إلى آخره يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد ادبر ورجع. فلما رجع اتفق اجماع الصحابه بعد اختلاف اختلفوا على قضيه لكن لم يفترض عصا حتى اتفق. طيب متعه النساء الخلاف ايضا مع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول بان متعه النساء مباحه وان الكتاب دال عليها فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. ثم قال بعدها ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه هذا المتعه وان النبي استمتع اباح هذا النكاح. وكان جابر بن عبد الله يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر الى ان نهى عمر الناس فانتهينا. اذا ابن عباس هل مات وقد رجع ولا مات قبل ان يرجع؟ ده اختلاف. يروى انه قيل له يا ابن عباس قد سارت بفتواك الركبان. فلما قيل له هذا قال ما قلت هذا او قال كذبوا علي انما ابيحه للمضطر او انما هو كاكل الميته لا يباح الا للمضطر. وهذا احد الاقوال عن ابن عباس. فهل ابن عباس رجع ولا لم يرجع ولا قيده للمضطر؟ اجعلني امثل المساله ان ابن عباس رضي الله عنهما مات ولم يرجع عن هذا. لكن عقد الاجماع حتى في المده لما تحرص قال واجماع الناس اليوم على بطلان هذا النكاح. اليوم عشان ايه؟ عشان اختلاف ساد. هل ابن عباس كما يقول سعيد بن جبير سالته قبل ان يموت في يومين في الربا او في هذا فاباح. فمات ابن عباس والصحابه لم يتفقوا على القول على قولين. ثم جاء التابعون فانعقد اجماعهم على ان هذا لا يجوز. اجماع بعد خلاف. هل الاجماع بعد خلاف هذا يعد حجه او لا؟ المثال الثاني الاجماع ليس من اهل الاختلاف. الخلاف كان بين الصحابه الذين اجمعوا هم التابعون. هذه مساله. المساله قبلها الخلاف كان بين الصحابه ولما انعقد الاجماع انعقد بين الصحابه ايضا. وصل كده الكلام؟ طيب يقول المؤلف والاختلاف لحكم الحادثه ثم الاتفاق عليه. ايكون الاتفاق الاخير في اجماع او لا رافعا لحكم الخلاف المتقدم او لا؟ قال رحمه الله تعالى إذا اختلف الأهل عصر في حكم حديثا ثم اتفقوا فإن اتفاقهم يسمى إجماعا بلا نزاع عند أهل العلم إلا ما حكي عن الصيرفي كالاختلاف على إمامة أبي بكر ثم الاتفاق عليه. هذه الجزئية الأولى ليست داخلة معه. إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أو المجتهدون في عصر على قولين ثم لم ينفرد عصرهم حتى عادوا فاتفقوا فهذا إجماع. واصل؟ ومن ثم ما سبق هذا الإجماع ما يسمى الخلاف مستقر. ومن ثم بعضهم يقول شرط الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر لكن كونهم عادوا فأجمعوا قبل موتهم هذا معناه أنه لم يستقر خلفه. إنما كان أشبه مسألة المباحثة. كانت مباحثة وإن استمرت أياما أو زمنا لكن ما انتهت المباحثة حتى اتفقوا على قول. من أمثلة هذا الأئمة من قريش وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه وارضاه في سقيف بني سعيد. سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه يقول منا أمير ومنكم أمير. منا أمير ومنكم أمير إلى أن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. وكان هذا الحقيقة أخرى في الاستدلال. والظاهر أن أبا بكر وأن عمر لم يكن مستحضرين بهذا وإلا لم قطع الخلاف من أوله. إنما قال أبو بكر كلاما وأحسن وقال أنتم وزراء وكذا وأخذ بيد عمر. فقال عمر ما نقدم واحدا على من رضيه رسول الله لديننا ما رضيه رسول الله لديننا صلي للناس أبا بكر نرضاه لدنيان. فالحاصل أنهم اختلفوا في الأئمة هل آل أئمة من قريش أو لا، لكن من قرض العصر أو إن شئت قلت من قرض المجلس إلا على الاتفاق أن الأئمة من قريش، وأجمع العلماء على هذا أن الأئمة من قريش. طب ده إجماع ولا ليس الإجماع؟ إجماع. طب إجماع صحيح يا أخوانا مسبوق باختلاف سعد بن عبادة كان يقول غير هذا. نقول لكن معاذ فاتفق قوله مع قول الصحابة أن الأئمة من قريش. مثل هذا أيضا مانع الزكاة، قتال مانع الزكاة، وذكرناه في المجلس الماضي. أول الأمر لما أمر أبو بكر أو قال أبو بكر بقتال مانع الزكاة خالفه عمر رضي الله عنه وارضاه وقال كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأظن في المجلس الماضي فصلنا وذكرنا أن المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين، صنف كفروا وجحدوا وصنف ارتدوا وصنف تأولوا، يعني منهم من كفر جحودا ومنهم من كفر تأول. وهذا المتأول ما يكفر على الحقيقة، الكفر المخرج من الملة. لكن هؤلاء المتأخرون اختلف رأي أبو بكر أو أبي بكر وعمر، أي قاتل هؤلاء ولا لا؟ وعمر يقول كيف تقاتله؟ لكن لم ينصرف عمر من المجلس أو لم ينقلب زمان ما، لم يمر زمان حتى شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، فاتفقت كلمة الكل بعد على قتال مانع الزكاة، فصار إجماع أن مانع الزكاة يجب على إمام المسلمين أن يقاتله إذا كان له شوكة ومنع حتى يرد الزكاة. طب هذا الاتفاق كان بعد خلاف؟ نعم كان بعد خلاف، لكن المتفقون آخرا هم من المختلفين أولا. يمكن أن نضرب مثال تحريم نكاح المتعة، قلنا بأن ابن عباس نفسه رجع في حياته فيقول نكاح المتعة كذلك، وقع فيه الاختلاف بين الصحابة لكنهم قرض العصر بعد أن أجمعوا. ربا تحريم ربا الفضل، تمام؟ مسألة الجماع من الإنزال، عفوا وجوب الغسل بالجماع المجرد عن إنزال برضو إجماع، لكن بعد إجماع بعد اختلاف، إجماع بعد اختلاف. طيب هذا الإجماع بعد الاختلاف في هذه الصورة يعد حجة ويعد إجماعا؟ قل نعم في قول عامة العلماء، إذا اختلف المجتهدون في عصر على قولين أو ثلاثة ثم لم ينتهي عصرهم حتى اتفقوا فهذا إجماع. يبقى الصورة الأولى ليست إشكال. الصورة الثانية إنما حكي عن الصيرفي، وده شذوذ، لكن أكثر أهل العلم على أن المجتهدين أنفسهم إذا اختلفوا ثم اتفقوا إجماع فإجماع، لأن الخلاف المتقدم حينئذ لا يعد خلافا مستقرا. قال رحمه الله تعالى: أما إذا اختلف أهل العصر في حكم الحادثة ثم اتفق أهل العصر الذي بعده على قول فيها فهل يسمى اتفاقهم إجماعا؟ قال رحمه الله تعالى: ذهب أهل الخطاب والحنفية إلى أنه يسمى إجماعا، لأن تعريف الإجماع ينطبق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وذهب القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون إجماعا، لأنه فتي بعض الأمة، فإن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم. قال رحمه الله تعالى: والأول هو الصحيح، لأنه لا فرق بين هذا وبين اختلاف أهل العصر الواحد ثم اتفاقهم، ولأن اتفاق أهل العصر الثاني يدل على بطلان مذهب المخالف في العصر الذي قبله، لأن العصمة عن الخطأ إنما ثبتت للمجمعين لا للمختلفين. رحمه الله تعالى ذكر بعد المسألة الأولى التي يضعف بها الخلاف جدا، إذا اختلف المجتهدون على قولين ثم عادوا أنفسهم هم فاتفقوا فهذا إجماع في قول العام، لكن إذا انقرض عصر على خلاف واستقر الخلاف في عصر ما على قولين. ثم حدث بعد ذلك العصر اتفاق على احد القولين. تستطيعون مثالا لهذا؟ اتفق التابعون على قول من القولين عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كان الصحابة يختلفون في المسألة على قولين، ثم انعقد الإجماع بعد الصحابة على قول من القولين. نقول الخلاف بين الصحابة اختلفوا في بيع أمهات الأولاد، ثم انعقد إجماعهم بعدهم. وإلا فما كان اتفاقا في عهد عمر بين عمر وعليك لم يكن إجماعا، ثم جاز لعلي أن يخالف عمر رضي الله عنه وارضاه مثلا. وعلى فكرة في أمثلة كثيرة. لا. ممكن يكون مثال أيضا، إن هل ذوي الأرحام يرثون أو لا؟ نقول اختلف العلماء على قولين، ثم انعقد إجماع المتأخرين على أنهم يورثون بعد فراغ البيوت المال. وإلا في المالكية والشمالك نصا والشافعي نصا يقولان لا إرث لذوي الأرحام ولا رد أيضا، لكن متأخر الشافعية والمالكية يوافقون مع العامة فيقول لا وأولو الأرحام بعضهم أولى البعض في كتاب الله. المهم إن مات المجتهدون المختلفون ثم حدث بعدهم من بلغ رتبة الاجتهاد فاتفقوا على أحد القولين. يعد هذا إجماعا أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله رحمة المساح وجهين في مذهب أحمد. الوجه المقدم في المذهب ليس كما رتب المؤلف، الوجه المقدم في المذهب أن من شرط الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر. أن من شرط الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر. ومن ثم القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، وهذا المشهور من المذهب، ومعه بعض الشافعية، وإن شئت قلت جمهور الشافعية على أن هذا لا يعد إجماع. فشرط الإجماع أن لا يستقر خلاف مستقر. لماذا؟ قالوا أن الموت لا يبطل القول الذي قال به المجتهد. الموت لا يبطل القول الذي قال به المجتهد. وعلى هذا إذا جئنا الآن نتفق على حكم اختلف فيه العلماء قبلنا، فأقوال الأئمة المتقدمين وإن ماتوا فإن الأقوال لم تمت. فكيف يقال بأن هذا العصر اتفقت فيه كلمة المجتهدين على كذا وعندنا قول الشافعي وقول أحمد؟ القائل يموت لكن القول يبقى. القول ما يموت، وما دام القول لا يموت فوجود القول كأنه وجود لقائله. وصل دي؟ طب الذي بعدها من جملة أدلتي ما هو في الحقيقة أقوى دليل له، والمسألة ستحرر في المبحث الذي بعد هذا. إذا مات الصحابة تخيلنا أن الخلاف كان عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، اختلفوا في ربا الفضل. وابن عباس سعيد بن جبير يقول سألته قبل أن يموت بيومين فرفص الله، فانقرض عصر الصحابة وفيهم من يقول بجواز ربا الفضل وحرمة ربا النسيئة. لكن جاءنا التابعون فتابع ابن عباس على قول هذا الجماعة، فلما انقرض عصر كبار التابعين انعقد الإجماع في عصر تبع الأتباع على أن الربا بنوعين حرام، ربا الفضل وربا النسيئة. فكان هذا إجماعا بعد خلاف مستقر. لكن هل هو إجماع حقيقي ولا لا؟ المشهور من المذهب أنه ليس إجماع، وإذا قول أكثر الشافعية فقول لا يعد إجماعا. ليه لا يعد إجماعا؟ لأن القول المخالف لم يمت. لأن القول المخالف لم يمت وإن مات قائله. هذا واحد. اثنين، قالوا كون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انقرض عصرهما وفي المسألة قولان فكأنهم أجمعوا على أنه يشرع الاختلاف في هذه المسألة وأنه يسوغ الاختلاف فيه. يتضمن اختلاف الصحابة في مسألة على قولين أنه يسوغ الاختلاف وأن المخالف لا ينكر عليه. فكونك تأتي تقول الإجماع الذي بعده إجماع فكأنك تريد أن تبطل الإجماع الأول، ونحن نعرف أن الإجماع لا يبطل الإجماع. إذا أجمعوا على أنه يجوز الاختلاف على قولين وأنت تريد أن تمنع، أقول لا يجوز الاختلاف، فقولك الأخير ينقض الإجماع الأول وده لا يكون أبدا، وهذا ما يكون. ومن ثم لا يكون الإجماع حجة إذا سبقه اختلاف مستقر. هذا كلام نظري له وجه، ثم قلت والمقدم عندنا في المذهب. لكن هناك وجه آخر يقول به أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى حنفي، وبه تقول الحنفي أيضا وجماعة من الشافعين، يقولون ليس من شرط الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر، بل حتى لو سبق بخلاف مستقر ثم حصل الإجماع بشروطه فإنه إجماع صحيح. وهذا الكلام من جهة النظر، بل من جهة الأثر أقوى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا كما تقدم لا يخص بعصر دون عصر، فما دام الاتفاق حصل في عصر ما فهذا دليل عنه الحق. المختلفون كانوا معذورين في اختلافهم، لكن أما وقد اتفق المجتهدون في عصر ما فإن الاتفاق تصويب لا حد القولين، ومن خالف قبل الإجماع معذور، لكن الذي لا يعذر هو المخالف بعد انعقاد الإجماع. ممكن نقول أصلا من اختلفوا لم يجمع أصلا على وجود قولين، لأن كلا يعني من يقول بقول يقول بغلطان قول ده، أو من يعتقد بقول سيقول بغلطان قول ده، والذي يعتقد بالقول الثاني سيعتقد بغلطان قول ده، وهم لم يجمعوا على القولين. ومن ثم قلت أن المبحث يأتينا في الذي بعدها، إذا انقرض عصر الصحابة والمسألة ليس فيها إلا هل يجوز احتجاج قول ثالث؟ للعامة تقول لا. ليه؟ لأنهم لما أجمعوا على قولين أجمعوا على أنه لا يجوز احتجاج قول ثالث، فاحتجاج قول ثالث خلاف للإجماع. ولما أجمعوا على قولين أجمعوا على ألا إجماع، كأنهم يقولون هذا. لما اختلفوا في المسألة على قولين كأنهم أجمعوا على أنه لا إجماع، وعلى أنه يسوغ الاختلاف، بدليل أن هذا القول يقول هناك قول مخالف لكنه خطأ، والآخر يقول هناك قول مخالف لكنه خطأ، لكن هذا يثبت قولا مخالفا لقوله وذاك يثبت قولا مخالفا لقوله. لكن من حجة المؤلف، والمؤلف رحمه الله تابع بهذا إلى أمين الشنقيط رحمه الله رحمه الله وسعه، فإن الشيخ الأمين الشنقيط أيضا انتصر لما انتصر إليه المؤلف، انتصر لقول أبي الخطاب رحمه الله تعالى، وأن هذا يعد إجماعا إذ ألحقه بمسألة المتقدمة. رجوع المجتهد عن قول قال به باجتهاد هل يرفعه؟ سيأتينا بعد ذلك قاعدة أيضا تقول الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. ومن ثم نقول أن أحمد في المسألة كم رواية؟ أحيانا خمس روايات عن أحمد في المسألة، والشافعي عنه ثلاثة أقوال، وأحيانا أربعة أقوال عن الشافعي، وكذا عن أبي حنيفة رحمه الله، وكذا عن مالك. طب هذه الأقوال وهذه الروايات كيف حصلت؟ قال قولا ثم اجتهد اجتهادا جديدا في زمن آخر، بان له دليل آخر اجتهد اجتهادا ثالثا، هكذا. قوله الأول بطل اجتهاد الثاني؟ ما بطل، نعم نقول فذهبه الأخير إذا عرفناه، لكن قوله الأول كأنه قول لمجتهد آخر، إذ الأول حصل باجتهاد والثاني حصل باجتهاد. وعلى هذا رجوع المجتهد عن قول كان يقول به إلى قول موافق فيه الناس لا يبطل قوله الذي رجع عنه. فيلزمكم إما أن تقولوا بأن الصحابة إذا اختلفوا ثم اتفقوا أن هذا أيضا ليس بإجماع، فإن قلتوا اتفاق الصحابة بعد اختلاف يعد إجماعا وأنتم تقولون بهذا، فيلزمكم أن تقولوا اتفاق التابعين على قول بعد اختلاف الصحابة فإنه أيضا يعد إجماعا. إخواني الكل يتفق على أن الإجماع لا للخلاف حجة، لكن الاختلاف في تسميته إجماعا لما يترتب على التسمية. لو قلنا اختلاف التابعين بعد الصحابة المختلفين في مسألة على قول إجماع، لو أن إنسانا جاء الآن ينتصر لقول ابن عباس ويقول الدرهم بالجنيه بالاثنين مباح، وأخذ يستدل لهذا القول يقول حجك أنا مقلد ابن عباس، فلاش بيستدل أنا مقلد ابن عباس، ينكر عليه ولا ينكر عليه؟ يجب على الإمام تعزيره وقوله يحكم له بأنه قول سائر؟ لا. هذا كله إذا اعتمدنا أن الذي حصل عند التابعين كان إجماعا، لكن لو قلنا حجة نقول له قولك مرجوح، ومع هذا بين دليلك لكن لا يشتد نكيرك عليه. كيف لا ولم يسلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم؟ واصل إخواني الكلام؟ يبقى هل من شرط الإجماع ألا يسبقه اختلاف؟ أما خلاف غير مستقر فعامة أهل العلم على أنه ليس من شرطه ألا يسبقه خلاف، بل لو سبقه خلاف غير مستقر فهو، لكن إن كان الخلاف قد استقر ولا يستقر الاختلاف إلا بموت المجتهدين المختلفين على الاختلاف، ثم حدث قوما بعد المختلفين فأجمعوا على أحد القولين، فهل الإجماع على أحد القولين يعد إجماعا؟ الصحيح من الوجهين عند الأصحاب رحمه الله عليهم، وبه يقول أبو الخطاب على ما قال المؤلف، وكذب الحقيقة في نفسي شيء حق منه إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن الذي ذكره الشيخ البدران في نزهة الخاطر العاطر، الشيخ البدران له شرح على الروضة اسمه نزهة الخاطر العاطر، شرح جيد على روضة النار، ذكر أن القول الأول الذي هو المشهور في المذهب أنه قول أبي الخطاب أن من شرط الإجماع لا يسبق خلافه مستقر، وأما القول بأنه إجماع فهو قول أبي، يعني هذا الذي استقر عندي في التحضير، لكن المؤلف رحمه الله لعله هو أدب لكن تراجع عندي المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الصحيح على كل حال أن الإجماع بعد اختلاف ولو كان مستقرا يعد إجماعا للعمومات، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقلنا في المجلس الماضي سبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، كذلك لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث وإن كان فيه كلام من جهة السندي إلا أنه إذا انضم إلى نظائره في الباب دل على أن لو أصدر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز للعصر الذي بعده إحداث قول ثالث؟ أظن المسألة صورناها، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا على قولين في الجد مع الإخوة مثلا، هل الجد يحجب الإخوة ولا لا؟ أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة وابن عباس على أن الجد يحجب الإخوة وأن الجد أب، فكما أن الأب يحجب جميع الإخوة فالجد كذلك يحجب جميع الإخوة، وكما أن الجد بإجماع الكل يحجب الإخوة لأم فكذلك يحجب الأشقاء ولأب. حلو الكلام. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد في رواية، في المقابل زيد بن ثابت علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يقولون لا الجد ليس الأولى. الجد ليس أولى بالإخوة أولى من الإخوة، فالجد لا يحزم الإخوة بل الإخوة يشاركون الجد. هذان قولان عند الصحابة، ومن ثم جاء العلماء بعض الصحابة فلم يخرجوا عن القولين. الشافعي في المشهور من مذهبه ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه على أن الجد لا يحجب الإخوة. أبو حنيف وأحمد في رواية غير المشهورة على أن الجد يحجب الإخوة. إذن عندنا قولان عند الصحابة ومن؟ القولين يقولوا إيه؟ قول يقول الجد يحجب الإخوة، وقول يقول الجد لا يحجب الإخوة. حلو كده الكلام؟ فاستحدث المجتهدون في هذا الزمان مثلا قولا يقول الإخوة يحجبون الجد. الجد يحجب الإخوة، هذا قول. القول الثاني من الصحابة مشارك يقولون بالإيه؟ بالتشريع بالمقاسمة، الجد يقاسم الإخوة، يراعى الحظ للجد. صحيح كما تفاصيل، لكن في الجملة الإخوة يشاركون الجد ويقاسمون، فلا الجد يحجبهم ولا هم. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنهم في رتبة سواء من الميت، بين الإخوة والميت واسطة وهي الرب، وبين الجد والميت واسطة وهي الرب. إذا بينهما وبين الميت واسطة واحدة، فليس هذا أولى منها. قولين اثنين، فجاء جماعة فقالوا قول الثالث الجد بقى هو الذي يحجب بالإخوة. مثلا أنا يمكن أن ألخص من القولين الذين كان عند الصحابة وكان معروفين قبل اليوم أن الكل اتفق على أن الجد يرث مع وجود الإخوة. اتفقوا على أن الجد وارث، وإنما اختلفوا في إرث الإخوة معا، أيرثون أو لا يرثون. فلو جاء إنسان وقال الجد ليس بوارث، نقول هذا أحدث قولا مخالف لإجماع. هو إجماع ولا خلاف؟ طيب خلينا أضرب مثال آخر. بعد الصحابة وقع خلاف بين الأئمة في أب قتل ولده، هل الأب يقتل بولده؟ جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن الوالد لا يقتل بالولد مطلقا. قتل أبو عبد جمع عبد خطأ، الوالد لا يقتل بالوالد بولده. ومالك رحمه الله يقول لا يقتل من الوالد إلا في القتل الذي لا يشك في أنه عم، كأن يضيعه والد. إذا في قولين، فلو أن جماعة الآن من أمثالنا جماعة الصحابة دول اتفقوا فقالوا على أن الجد يقتل، على أن الأب يقتل مطلقا بالولد، وده موجود عند الظاهرية على كل حال، لكن أنا أضرب مثال بعد إجماع. القولان الموجودان يقولان الأمر لا يقتل إلا في جزء مختلف فيه في صورة من صور العمد، اللي هو العمد الذي لا يشك في أن مالك يقول يقتل وفي غير هذا. فجاء رجل وقال لا، بل الأب يقتل مطلقا إذا قتل الولد، قتل عمد خطأ شبه عمد صورة يشك فيها أنها عمد أو لا، يقتل في كل حال. فاستحدث قولا بعد قولين، القولان يتفقان على أن الأب ما يقتل إلا في جزئية. فجاء هذا قال لا في جزئيات، هذا القول يسوغ القول به ولا يكون خلاف الإجماع وينكر على قليل؟ مثال آخر، وهذا المثال يكون حسب واضح الكلام الذي سنقرأه مع الغيب، من مسائل الغسل التي اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم، غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ خلاف مشهور. غسل الجمعة واجب، مين يقول؟ جماعة من الصحابة كابن عمر وأبو سعيد رضي الله عنه، في جماعة من التابعين، إلى أن نبلغ الإمام أحمد رحمه الله القول القديم للشافعي والظاهرية وجوب غسل الجمعة، وجماهير أهل العلم تبعا لعامة الصحابة على أنه مستحب، قالت عائشة من استحباب وابن عباس بجماعة. فالاختلاف يجب غسل الجمعة لا لا يجب غسل الجمعة. فقام قائم ابن تيمية مثلا وقال غسل الجمعة إنما يجب على من له ريح مقذبة ومن لا ريح له يكون في حقه مستحب. هذا القول صادق الإجماع ولا مش مصدق؟ هذا قول ثالث يعني هما كانوا يقولوا واجب أو مش واجب. فهو جاء فقال قولا أخذ به جزءا من أحد القولين في شفعة الجار ولا ما في شفعة الجار. الجمهور لا شفعة للجار، والحنفية تقول هناك شفعة للجار. فيأتي فريق من العلماء يقول هناك شفعة للجار إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك. هذا القول الثالث يسوغ القول به ولا لا يسوغ؟ يبقى صورة المسألة إذا انقرض عصرا على أن المسألة خلافية على هل يجوز إحداث قول ثالث؟ ولو كان القول الثالث هذا هو بعض من القولين يقول المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث لأنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، إذ لو كان الحق في القول الجديد لكان أهل العصر السابق قد ضيعوه وفل العصر عن قائم لله الحجة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. لي قال لأنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق. الآن لما تقول الجد محجوب للإخوة، هذا القول كان موجودا عند الصحابة؟ لا. كان موجودا عند التابعين؟ لا. عند الأئمة الأربعة؟ لا. عند فلان؟ لا. إذا أنت تزعم أن الأمة غاب عنها الحق في زمان. ولو تذكروا في المجلس الماضي ذكرنا مبحثا قلت ومن المباحث المهمة لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. نعم تحقق الإجماع صعب، وأن يجزم الإنسان بأن العلماء أجمعوا هذا في جرح، ومن ثم قال الإمام أحمد ما يدريه، لكن هذا إن لم نجزم به فإننا على الأقل نقول لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في مسألة وأن يقدم على قول إلا ويعلم له فيه سلف، لأنه إذا قال قول ليس له فيه سلف فإنه يزعم ولو ضمنا أنه غاب الحق عن الأمة إلى أن جاءه. فمن تكلم بتحريف الذهب المحلى قلنا له من سبقك؟ قال ما اعلم لي سلف لكن الحديث صحيح. قلنا لا نخالف الحديث صحيح، لكنك زعمت ان الامه اجمعت لمده تزيد على 1400 سنه على القول الباطل الى ان قلت انت بقولك. ونحن نجزم بدلالات الكتاب والسنه ان الامه لا تجتمع على طلب. لما قلت بتحريم صيام يوم السبت وانه حرام سالناك تعلم لك سلفا؟ قال لك هذه سلف. جلست 9 سنين ابحث عن سلفا وجدت، فقوي في نفس القول فقلت رحم الله الشيخ محمد المسعود. نقول قولك مردود عليك لانك زعمت ولو ضمنا ان الامه اجمعت على الباطل وأن هذه الأزمان المتطولة كان الحق فيها غائبا، مع أن عندنا في البخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أما أن يغيب الحق ثلاثة، ومن ثم يقول جماهير أهل العلم إحداث قول ثالث يتضمن تخطئة الأمة، ونحن نعتقد أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإحداث القول الثالث يستلزم إثبات ضلال الأمة وغياب الحق عنها إلى أن وجد القول الثالث. ولذا يقول رحمه الله أنه يوجب نسبة الأمة إلى طبيعي الحق، إذ لو كان الحق بالقول الجديد لكان أهل العصر السابق قد ضيعوه وخال العصر عن قائم لله بحجته. وهذا ما يمكن، هذا قول شك أنه قول سديد في الجملة. إذا كان القول الجديد ينقض القول ينقض الإجماع المتقدم، يعني إن كان القول الثالث سينبه عليه المؤلف، إذا كان القول الثالث ينقض القول الأول ومعنى النقض أن يثبت ما نفوه أو ينفي ما أثبتوه. يعني كنا نقول الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبه، لكن إن الجد نفسه يكون محجوب لا مناقضة للإجماع، لكن أن وصل الجمعة يكون على فئة دون فئة ليس فيه مناقضة. على كل حال القول الأول والقول العام عن أهل العلم على أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها العلماء على القولين لا يجوز، لأنه يتضمن نسبة الأمة قبل إحداث هذا القول إلى الخطأ وإلى غياب الحق فيها، وهذا لا يمكن. قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية والشيعة إلى أنه يجوز إحداث قول سادس مستدلين بما يلي. قال رحمه الله: الأول أن الأولين لم استدلوا بدليل أو عللوا بعلة لجاز الاستدلال أو التعليل بغيرهما فكذلك هنا. الثاني أن الأولين خاضوا في المسألة مجتهدين ولم يصرفوا بتحريم قول سادس فيها. الثالث أن الأولين لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى التحريم فيهما وظهر بعضهم إلى الجواز فيهما لجاز من بعدهم أن يقول بالجواز في إحداهما وبالتحريم في الأخرى، وهو قول ثالث. رحمه الله: وذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية والشيعة إلى أنه يجوز إحداث قول ثالث مطلقا حتى لو كان القول الثالث مناقضا للقولين السابقين. يعني هنا يمكن أن نلخص القول المتقدم الثاني. القول المتقدم يقول إحداث قول ثالث نقض للإجماع، لأنهم لما اتفقوا على قولين فقد أجمعوا على أنه ليس ثم قول ثالث، فإحداث القول الثالث خلاف الإجماع ثم لا يجوز عند الزمن. فقال معه الحنفية: أبدا، بل إحداث قول ثالث ورابع وسابع جائز، ما في إشكال. لما؟ قال بأدلة: الأول أن الأولين لو استدلوا بدليل أو عللوا بعلة لجاز الاستدلال أو التعليل بغيرها. فكذلك من قدم هذا، يعني مثلا الأولين أو الأولون لما اتفقوا، أو دعنا أقول لما اختلفوا في شفعة الجار، هل الجار شفعة أو ليس له شفعة؟ استدلوا من يقول بأنه ليس له شفعة بقول عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والمخالف استدل بالجار وحق بثقبه، فأنا لو كنت أنصر قول الحنفية هل يلزمني أن أستدل بنفس الدليل الذي استدل به من سبقني؟ الجواب لا. طب أنا لو كنت أرجح الآن قول الجماهير أن الجار ليس له شفعة هو كذلك، هل يلزمني أن أستدل بنفس الأدلة التي ذكروها؟ لا يلزمني، بل أنا أجتهد رأيي، فإن وافقتهم في القول لا إشكال أن وافقهم في القول وأخالفهم في الدليل. قد يستدلون بدليل غاب عني، وقد أستدل بدليل غاب عني، وهذا ما يمنع منه أحد. ما يمنع من واحد أن تستدل لأحد القولين اللذين انقرض العصر وهما قولان ليس لهما ثاني، أن تقول بأحدهما ولو أن تستدل له بغير ما استدل به أمس. طب أنا لو قلت بدليل لم يقل به أصحاب هذا القول لكني أقول بنفس القول، هذا فيه معترض الإجماع أو شيء؟ لا، لا ليس فيه معترض الإجماع، لأنه اتفقوا على الحب، ونحن نتكلم عن الدليل اتفقوا على الحب. طيب قال هذه عندي دليل. عندي أمر آخر، أنه لما اتفقوا على قولين كما تقولون لم يصرحوا بالمنع من إحداث قول، فعارفين عايزين نقول إيه إجمالا؟ يقولون لا ينسب إلى ساكت ده إجماع شهودي اللي أنتوا عايزين تحتجوا بيه علينا، ده اسمه إجماع إيه؟ وليس بحجة. واحد قال له شفعة، واحد قال ليس له شفعة، وليس منهم من يقول لا يقال إلا بقول أو قول، لم نصرحه بالمنع من قول. وأقوى أدلتهم على كل حال أن الأولين لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى التحديد في المسألتين جميعا، وذهب بعضهم إلى الجواز فيهما جميعا، لجاز لمن بعدهم أن يقول بالجواز في إحداهما وبالتحريم في الأخرى، وهو قول ثالث. دي اللي احنا بنشير إليها، مسألة القول الذي لا ينقض القولين. يعني مسألة غسل الجمعة التي ضربنا المثال بها، أحمد في رواية يقول بوجوب الغسل على من له ريح دول مسألتين. الجمهور يقول يستحب الغسل لمن له ريح مدنة ومن ليس له ريح مدنة، هذا مسألة تانية. وأحمد الظاهر يقول يجب الغسل على من له ريح مدنة وعلى من ليس له ريح مدنة. فجاء ابن تيمية في فريق فقالوا يجب الغسل على من له ريح مدنة ولا يجب. ده نفضل الإجماع؟ لا، ليس نفضل، لأنه قال ببعض القول الأول وبعض القول الثاني، يعني هو أيضا لم يخرج عن قولين، لم يخرج عن الايه؟ لم يخرج عن القولين. فقالوا إذا جوزتم المخالفة في البعض فجوزوا المخالفة في الكل، وهذا غير صحيح، لأنه لا يلزم من المخالفة في البعض جواز المخالفة في الكل، يعني يقاس الأغرب على الأخف ولا الأخف على الأغرب؟ الأخف على الأغرب وليس العكس، وأنتم تريدون أن تقيسوا الأغرب على الأخف، على أن القول الثالث هنا ليس قولا جديدا، إنما هو بعض القول الثاني، إنما هو بعض القول الإيه؟ إنما هو بعض القول الثاني. كنا في مسألة الطلاق في درس السبت لما تعرضنا لقول انطباعك إن شاء الله، ذكرنا أن مشهور من المذهب بنا ومذهب الحنفية أن من قال لمرأة الطالب إن شاء الله قالوا قد، وأن قتادة وجماعة من السلف قالوا هذا، قالوا أذن الله فيه لما شرع، فمن قال لمرأة الطالب إن شاء الله خلاص طلق. ومالك والشافعي رحمه الله عليهما وأحمد في رواية يقول بأنه ليس بطلاق. لما ليس بطلاق؟ لأن الأصل قالوا الزوجين، ومشيئة الله أن تطلق هذه المرأة بعينها أمر ما نعلم، قد يشاء الله طلقها وقد لا يشاء. إذن الطلاق وقوع الطلاق مشكوك فيه، والأصل بقاء الزوجين، واليقين لا يزال بالشك. نقول المرأة لا تطلق إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله، سيما وقد جاء في الباب أيضا حديث منكر ضعيف، لكن أولى من القول والرأي أيضا في حديث ابن عباس مرفوعا من قال للمرأة أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، لكن أصله الدليل التحليلي، دليل النظر وليس الدليل الأثري. فلما اختلفوا جاء ابن تيمية فقال إن قال لها أنت طالق إن شاء الله لم تطلق إلا أن يكون أراد بالمشيئة التبرك، فلو قال إن شاء الله تبركا يبقى الطلاق واقع، لأنه لم يقصد التحليل. يقول أنت طالق إن شاء الله، ومتعود أن يقول كل شيء يقول إن شاء الله، فجرت على لسانه بغير قصد التحليل، هذا بقى. أما إن لم يقصد فلا يقع. قول ابن تيمية هذا قول ثالث؟ لا، في الحقيقة قول ابن تيمية ما هو إلا قول مالك والشافعي، اللهم إلا أنه أخذ جزئية واحدة من القول الآخر. يعني مالك والشافعي يقول التعليق مطلقا، سواء قصر التبرك أو ما قصر التبرك هو تعليق، هذا ظاهر القول. فجاء ابن تيمية يقول لو قصر التبرك، لو قصر التبرك يقع، وغير هذا لا يقع. في الحقيقة هذا ليس قولا ثالثا، إنما هو قول بأحد القولين، بخلاف من لو قال مثلا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله عليه كفارة الغاب. جبت منين الكلام ده بقى؟ أن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله بانت منه ثلاثة، يمهله القاضي أربعة أشهر فإن فاء وإلا، هذا كلام كله يخالف القول المتقدم. وكما قلنا المخالفة أصلها أن تثبت ما نفى أو تنفي ما أثبت، لكن ابن تيمية ما خالف لا هذا القول ولا ذاك القول. على كل هذا القول الثاني. القول الثالث قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا إن كان القول الجديد خالقا لما اتفق عليه أهل العصر السابق فإنه لا يجوز، كما لو قال أحد إن الأخ يسقط الجد من الميراث إذ إن الصحابة اختلفوا فيه على قولين فقط، فقال بعضهم إن الأخ يشارك الجد، وقال الباقون إن الجد يسقط الأخ. فلو قال أحد بعدهم إن الأخ يسقط الجد كان قولا جديدا خالقا لما ذهبوا إليه. قال رحمه الله: أما إذا كان القول الجديد غير خالق فإنه يجوز، كما لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وقال الباقون بالتحريم فيهما، فإنه يجوز لمن بعدهم أن يقول بالجواز في إحداهما وبالتحريم في الأخرى مع أنه قول ثالث. ومثال ذلك مسألة أكل الصيد للمحرم إذا لم يوصل له، ومسألة مطروق التسمية عمدا، فقد قال قوم بالجواز فيهما وقال قوم بالتحريم فيهما، فلو قال أحد بعدهم بالجواز في واحدة وبالتحريم في أخرى كان قولا ثالثا وهو جائز، وهذا التفصيل هو المختار لأن الأمة لم تجتمع فيها على حكم. وهذا صح إن شاء الله تعالى. وقال أيضا ابن الشنقيط رحمه الله ونبن وسعى أن القول الثالث أو أن إحدام القول الثالث ينظر فيه، فإن كان القول الثالث ناقضا للقولين السابقين مخالفا لما أجمع عليه بالجملة ناسبا للأمة إلى الخطأ فإنه غير صحيح ولا يثبت ولا يقر قائله عليه، كمن قال كما قلنا بأن الجد يسقط بالأخ، مش الأخ لا يسقط الجد بالأخ، بأن الأخ يقتل مطلق، بأن الولد يقتل مطلقا، بأن الوالد يقتل مطلقا، نقول هذا ناقض للقولين جميعا ومخالف للإجماع. لكن لو عكسنا أو عفوا لو قلنا بأنه لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، إنما يقول ببعض هذا وببعض هذا، فإنه لم يخرج عن القولين في الجملة، فإن هذا مما يسوق إذ ليس فيه نسبة خطأ إلى الأمة وليس فيه مخالفة للإجماع، بل هو قول ببعض ما أجمعه ببعض ما نجمعه عليه. وربما هذا مثال بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى عليه: ومثال ذلك مسألة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصب له. الصحابة اختلفوا فيها على قولين: أكل الصيد الذي صيد من حلال ولم يرد به محرم، أيجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد أو لا؟ المسألة فيها دليل على كل حال، فيها حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما رأى حمار وحش قال لأصحابه ناولوني، فامتنعوا من أن يناولوه، فحمل عليه حتى حبسه، حتى حبسه الله عليه، وجاء به أصحابه فأبوا أن يكونوا منه لأنهم محرمون، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل منكم من أحد أعانه وأشار عليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. قال: فكلوا. فأباح النبي الأكل من الصيد إذا كان الذي صاده حلالا ولم يصده لأجل المحرم، والمحرم ما أعان ولا أشار. في المقابل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بهدية من لحم صيد، فرده النبي عليه الصلاة والسلام على مهديه وقال: إنا لم نأخذه إلا لأن حرم. فاختلف العلماء على قولين، قول يقول المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد سواء صاده هو أو لا، إذا صاد المحرم صيدا حال إحرامه فهذا بين الإجماع، وأما إن صاد غيره فإن قصد به المحرم لم يجز للمحرم أن يأكل وجاز لغيره، وأما إذا صيد الصيد لا لقصد المحرم فالأظهر أنه يجوز، لكن على كل المسألة فيها قول يقول يجوز وقول يقول لا يجوز. فلو أن قائلا قال يجوز إن كان من الضباع ولا يجوز إن كان مثلا من حمير الوحش، أو يجوز حمار الوحش دون غيره من الصيد، هذا الكلام ما هو إلا بعض القول، يعني إذا قلنا يجوز لا يجوز إلا في حمار الوحش كأننا رجحنا القول القائل بالمنع، إلا أننا استثنينا صورة قلنا فيها بالقول الآخر، عندئذ هذا ليس نقضا للإجماع، ليس خروجا عن القولين، بل قلنا ببعض هذا وبعض هذا. طيب، لو المسألة بعدها مسألة تطوق التسمية ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، العلماء أيضا يختلفون فيها في الجملة على قولين، الشافعي يقول التسمية سنة، وعلى هذا لو أن الإنسان تعمد ألا يذكر اسم الله جاز له. في المقابل جماهير العلماء على أن التسمية واجبة، فإذا تركت التسمية عن عمد فلا يحل الأكل. يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. فلو أن قائلا قال بقول متوسط بين القولين، مش بالسنين ولا بالشرطية والوجوب، إنما قال باستثناء بعض دون بعض، حتى الشيخ الأمين لما مثل مسألة أن يقول بأنها تسقط سهوا لا عمدا، هذا القول أصلا هو قول القول القائل بالوجوب، لكن تابع ابن قدامة، ابن قدامة لما ذكر هذا المثال في الروضة تابعه المؤلف، وأنا لا أتصور في حقيقة المسألة. قول يقول بالتحريم مطلقا الشرطي، وهذا الواعي عن أحمد رحمه الله رحمه المساء أن التسمية شرط، وقول الجماهير أنها واجبة، على قولهم الواجبة أنها تسقط سهوا وجهلا، وقول السنية أنها تسقط مطلقا غير أن الأولى للإنسان أن يسمي. فهذه ثلاثة أقوال. على كل لو وجد قول يقول ببعض هذا وبعض هذا لم يكن هذا بعيدا، بعيدا عما قاله المؤلف في مسألة تقدم معرفة الطهارة، هل النية شرط صحة الوضوء والغسل؟ لا، أحمد شرط. إن الجمهور مالك الشافعي أحمد شرط ظاهري. يخالف أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول النية ليست شرطا في طهارة الماء، لا طهارة حدث ولا خبث. لو أن الإنسان جاء إلى المسجد فسقط في بئر وهو في الطريق، أو سكب عليه ماء بصابون، عشان برضه الماء بسمام طاهر ونجس، براح الله الغسيل وكبل الماء في الشارع فنزل على صاحبنا هذا، والترتيب في الوضوء ليس بشرط ولا بواجب ولم ينهي، إنما جاء إلى المسجد فنزل عليه الماء فعم أعضاء الوضوء صار متوضأ، وفي الغسل من الجنابة كذلك. فعندنا قولين، إذا قول يقول النية ليس شرطا فيهما، وقول يقول النية شرط فيهما. فلما أن قائلا خرج فقال النية شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل. لأن هذا القول الثالث، هذا قول ينقض القولين، لا، إنما قال ببعض هذا وبعض وببعض هذا. المؤلف هنا مثل بمسألة اختلاف العلماء في الصور عن يعني العصر الأول في مسألتين مختلفتين، ومثل هنا مسألة التسمية ومسألة الصيد، وقال إن لو قال مثلا بالإباحة فيهما أي في مسألة التسمية ومسألة الصيد أو بالحرمة فيهما، فلو قال في بعض في مسألة يعني مسألة الصيد بالحرمة في مسألة التسمية مثلا بالجواز، تمثيل المؤلف هنا أي ما يكون حتى نمر لنا نحتاج أن نقف على إن شاء الله تعالى على الاستصحاب. كلام متبقي كلام سهل. الكلام على القول الثالث، إذا كان ينفي القولين وينسب الأمة إلى الفقر ويقول عن الإجماع لا يقر قائله عليه، وإن كان قولا ببعض القول وليس خروجا عن الإجماع المتقدم فهذا قول معتبر. قال رحمه الله تعالى الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، الإجماع تقدم تعريفه، والسكوت وعدم الكلام هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح تعرفه المؤلف بقوله قال رحمه الله تعالى تعريفه هو أن يقول بعض المجتهدين قولا في حكم الحادثة أو يفعل فعلا ويسكت باقي المجتهدين مع اجتهاد ذلك القول أو الفعل فيه. أن يقول بعض المجتهدين قولا ويشتهر قوله وباقي المجتهدين يسكتون مع إمكان الإنكار، ما أنكروا هذا القول وسكتوا عليه، أو أن يفعل المجتهد فعلا ظاهرا ينتشف ويراه ويعلم به المجتهدون ويسكتون على فعله، فهل هذا يعد إجماعا أو لا؟ لا شك أن هذا الكلام في دون الإجماع الأول، وسيأتينا في بعد هذا المبحث أقسام الإجماع، هناك إجماع قطعي وإجماع ظني. من جملة الإجماعات الظنية هذا الإجماع السكوت، سيذكر المؤلف الاختلاف على كل حال في توجيه هذا الإجماع، لكن حقيقته أن يكون على قول أو على فعل، قال أن يقول بعض المجتهدين قولا في حكم الحادثة التي وقعت أو يفعل فعلا ويسقط باقي المجتهدين، انتبه، مع اجتهاد ذلك القول أو الفعل فيهم. وعلى هذا إذا لم يشتهر القول لا يعد بإجماع، فما سيأتينا بالكلام عن إجماعات الصحابة أو كلية قول الصحابة. إذا قال الصحابي قولا مما فيه مجال للرأي ولم ينتشر، ما ترى ابن قدامة مثلا ولا الأصحاب يقولون ولم يعلم عن غير مخالف فكان إجماعا، هذه ما تقال إلا في القول الذي يظن به الاشتهار. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا تغالوا في صداق أو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرومة كان أولاكم بها رسول الله، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدقت بناته ولا نساء بأكثر من 16 رقيق. قال هذا على المنبر والناس يسمعون، وما أنكر عليهم منكر لا في أثناء القبة ولا بعدها. فهذا قول وظن أنه يبدو تناقل لأنه أمر فيما تعم به للبلو وسكت. فنأخذ من هذا أن الجماعة من الصحابة أجمعوا إجماعا ثبوتيا على أن المغالاة في المهور خلاف خلاف الأول. أما حديث المرأة التي جاءت لعمر وناقشته وقالت إن الله يقول فإن أتيتم إحداهن قنطارا فقال أصابت امرأة قنطارا فالأثر لا يثبت، على أن عمر ما حرم حتى تحتج عليه المرأة بالآية، إنما عمر يقول الأمر ليس مطعوما. ألا لا تغالوا في صدقات النساء أو في صدقات النساء أو في صداق النساء الأول. وعلى هذا أقول هذا إجماع، لكن إجماع ثبوتي، لكن هل هو حجة؟ قل المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ولا نزاع عند أهل العلم على أنه إن دلت قرائن الأحوال على أن الساكتين راضون فإنه يكون إجماعا يحتج به، كما أنه لا نزاع عندهم على أنه إن دلت قرائن الأحوال على أنهم ساقطون فإنه لا يكون إجماعا. أما إذا انعدمت القرائن الدالة على الرضا أو السخط فقد اختلف أهل العلم في ذلك. هذا التحريف الأخير الذي قال المؤلف هو الإجمال وهو الأجمل أيضا في هذا، الأجمل والأجمل، أجمل في من الجمال وأجمل من الإجمال. فإنه رحمه الله عمد مباشرة إلى تلخيص ما قاله ابن بدران وما قال الشنقيط رحمه الله في مساحة المذكرة وغيرهما كذلك، من أن الإجماع السكوتي لا يخرج عن حالة من ثلاث حالات. الأولى أن يكون إجماعا سكوتيا دلت القرائن على أنهم راضون به، فإذا كانت القرائن تدل على رضاهم فإننا كنا نحتاج إلى مبقيه من أجل أن نتبين أسكت عن جبن، أسكت عن خوف، أسكت عن جهل، لكن لما دلت القرائن على أنه راض بهذا صار إجماع. قتال مانع الزكاة إجماع ولا ليس بإجماع؟ إجماع. اللي دلك ما دل على أنه إجماع؟ الخصومة التي نقلت إلينا والاختلاف كان بين أبي بكر وعمر إلى أن شرح الله صدر عمر إلى لما شرح له صدر، لكن من الذين قاتلوا هؤلاء؟ الصحابة. فاجتمع القول والفعل من جموع الصحابة، فالقرائن تدل على أنهم سكتوا رضا. طب إن دلت القرائن على أنهم سكتوا جبنا أو خوفا أو ذعرا، وهذا لا يتصور في عهد الصحابة إنما يتصور في عهد من جاء بعد الصحابة، يقول خليفة من خلفاء المسلمين أو أمير من أمرائهم قولا فيسقط العلماء جبن أو خوف، والقرائن تدل على هذا. القرائن تدل على هذا، هل يعد هذا إجماعا؟ لا، بلا نزاع بين العلماء إذا دلت القرائن على أن الساكت سكت عن غير رضا فلا يعد هذا إجماعا. لكن الإشكال إن سكت بلا قليل، تعرفون أن القاعدة أنه لا ينسب إلى ساكت قال إلا ما استثني كالبكر إذ نوع صناته هذه مستثناء، لكن الأصل أنه لا ينسب إلى ساكت القول. إذا قال مجتهد قولا أو فعل فعلا انتشر وعلم به المجتهدون فسكت وليس عندنا قليلا، تدل على انهم رضوا ولا على انهم سقطوا. فهل يكون هذا الاجماع حجه او لا؟ قال المؤلف قال رحمه الله تعالى: أما إذا عدمت القرار والدالة على رضا أو السقط فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قوم: إنه يكون إجماعا، لأن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر مع سكوت الباقين لم يجوزوا العدول عنه، ولأنه لو لم يعتبر هذا إجماعا لتعذر وجود إجماع، إذ لم ينقل إلينا قول جميع علماء العصر مصرحا به في كل مسألة. قال قوم: هذا القول الأول أن الإجماع السكوتي إجماع، لكنه دون الإجماع الصريح، وهذا قول جماهير. قال: وحجة، ودليل على هذا أنه به عمل التابعون، فالتابعون رحمة الله تعالى عليهم عملوا بهذا، فإنهم كانوا يحتجون في مسائل الخلاف أن عمر قال ولم ينكر عليه، أن ابن مسعود قال كذا وعمل كذا واشتهر ولم ينكر عليه، فكان التابعون يحتجون بمثل هذا اللون من الإجماع. وكما قلت غير مرة، أصول الفقه أو قواعد الفقه إنما أخذناها نقلا، استقرأنا عمل السلف كيف كان السلف يعملون، فأخذنا عمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فنسقناها في كتب أصول الفقه. فإذا كان التابعون يحتجون بمثل هذا اللون ويعتبرونه إجماعا، فسبيلنا أن نمشي على طريقهم ونقول بأن هذا إجماع. يضاف إلى هذا ما ذكرناه في المجلس الماضي، أن تحقق الإجماع بأن نقف في عصر من الأعصار على جميع أقوال المجتهدين مصرحا بها أمر عسير جدا، إذ كان في الزوايا من خبايا، وإن العالم قد يسقط رضا وقد يسقط خوف، لكن تنزل الغالب منزلة المحقق. لكن مع التنبيه أننا وإن قلنا بأنه إجماع إلا أنه دون الإجماع المصرح فيه. وقال قوم قال رحمه الله تعالى: وقال قوم لا يكون إجماعا، لأن فتوى المجتهد إنما تعمل بقوله الصحيح إنما تعلم بقوله الصريح ولا يوسف بثابت القول. ولأن عمر رضي الله عنه شرع الصحابة في مال فضل عنده، فأشار بعضهم بتأخير القسمة وإمساك المال إلى وقت الحاجة، وعلي رضي الله عنه سالما حتى سأله فأشار عليه بقسمة الفضل. ولأنه قد يسقط في غير إضمار الرضا لمانع في نفسه، أو أنه يرى المصلحة في عدم المصارعة بالإنكار، أو أن المسألة تحتاج منه إلى نظر وتأمل، أو أنه قد يسقط في المهابة، كما قيل لابن عباس: ما منعك أن تبرع عمر بقولك في العول؟ فقال: جرته. قال رحمه الله: والقول الأول هو المختار، لأنه يلزم على الثاني نسبة المجتهدين إلى تضييع الحق، ولأن شرط التكلم من الكل متعسر، والمعتاد أن يقول البعض الفتوى ويسلم باقيهم، ولو كان الحكم عنده مخالفا لكان السكوت محرما عليه. أما قول المخالف لا ينسب إلى ساكت القول فغير مسلم، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الذكر لسكوتها. وأما سكوت علي فقد يكون لأنه يرى قول غيره حسنا في ذاته، إلا أنه أشار على عمر بقسمة الفضل صيانة عن الغيب والقهر. وأما حديث الجرة فقد نص على أنه لا يصح، وقد كان عمر رضي الله عنه لينا في جانب الحق. قال رحمه الله: وقال قوم، القول الثاني أنه لا يكون إجماعا. لما لا يكون إجماعا؟ لما يرد عليك احتمالات تعريف الإجماع وحد الإجماع كما اتفقنا في المجلس الماضي، قلنا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر من الأعصار كان بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق. واتفاق هذه يعني لابد أن ينص، وإلا فلو نص البعض وسكت البعض فما أدري هل الساكت راض أو ليس براض، سيما مع إعلام القرائن. والأصل أنه لا ينسب إلى ساكت القول، وقد نقلت إلينا وقال سكت فيها بعض المجتهدين مع مخالفته لمن؟ قيل كهذا الأثر الذي ذكره أولا لما شاور عمر رضي الله عنه الناس في قسمة الفضل في قسمة الفضل في مال الفيل من مال الفيل فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يرى أول الأمر أن يقسم البعض وأن يترك البعض في بيت المال لزمان الحالي فشاور الناس فسكتوا ثم سأل عليا فقال أرى أن تقسم الفضل أيضا أيوة. إذن علي كان ساكتا وكان مخالفا كذا قال قال سكوت علي ما دل على رضاه بدليل أنه لما استفسر عن قضية قال خلاف الذي فهم من سكوت كذلك ابن عباس يروى عنه أنه لما قيل له لماذا لم تقل في مسألة العون قولك هذا في زمان عمر قال من علم الضرب خفت أن أتكلم فأضرب فهذا يدل على أن المجتهد قد يسقط أحيانا لا عن رضا لا عن رضا وعلى كل هذا القول تنتجه في الجملة أن السكوت ليس يقينا لقول المجتهد فقد يسقط رضا وقد يسقط لغير ذلك من الأحوال والمؤلف رحمه الله انتصر إلى القول الأول أن القول لبعض المجتهدين وسكوت الباقين يعد إجماعا يعد إجماعا سواء كان هذا في عصر الصحابة أو فيما جاء بعد عصر الصحابة وهذا القول بهذا الإطلاق لا شك أن فيه بعدا ولو أن المؤلف خصه بعصر الصحابة لكان أقوى وهذا الذي درج عليه الحنابلة رحمة الله عليهم الحنابلة عندما يحتجون بالإجماع السكوتي الذي يكون في عصر الصحابة دون ما بعده ويقوي هذا أن قدر الصحابي الواحد أصلا إذا انتشر ولم يعلم له مخالف أنه حجة إذا قال هذا سيأتينا في مبحث قول الصحابة إذا قال الصحابي قولا صح عنه وانتشر ولم يعلم له مخالف فقول الصحابي حجة لكن هل يكون إجماعا بقوله مع انتشاره وسكوت الباقين القول بأنه إجماع لكن إجماع ظني هنا يقبل بخلاف من جاء بعد بخلاف من جاء بعد الصحابة وعلى كل قيل بأنه حجة وليس بإجماع والأشبه أنه إجماع عند الصحابة حجة فيما بعد في من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قلت أريد أن أتم الكلام عن الإجماع لكن نعتقد الصلاة حضرت فنأخذ إن شاء الله تعالى عند الكلام عن مستند الإجماع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك